يقول سماحة الشيخ، هل من نصيحة وكلمة حول من يفتي في الشرع ويتساهل في ذلك من غير علم ويأخذ الدين والأحكام على آية؟ المعافى بنعمة ينبغي أن نحرص على المحافظة على النعمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتدافعون الفتيا، إذا أمكن أحدهم أن يحيل إلى غيره الفتيا فعل. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يسأله، فقال له عبد الله اذهب إلى ذاك الرجل جالس، يعني بذلك عبد الله بن عمر، وابن عمر من أهل الفتيا. فذهب إليه وسأله وقال اسأل واخبرني، فرجع وأخبره، فقال اسأل ذاك، وأشار إلى عبد الله بن عباس، فذهب إليه وسأله وأفتاه بفتيا مثل فتيا بن عمر، فجاء وقال لا كذا كذا، فسكت. قال أنت ما تقول؟ فقال أقول بقولهما. ويقول السلف إن أجرى الناس على الفتيا، يعني بغير علم أجرى الناس على النار، نعوذ بالله من ذلك. لا يجوز للإنسان أن يقول على علم الشريعة ويفتي بجهل، فإن ذلك ضلال. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. وإذا أفتى الإنسان وهو معروف بأنه ليس من أهل العلم ينبغي أن ينصحه غيره، وأن يقال له كف عن ذلك، وأن يخبر من سأله أنه لا علم عنده. نعم.